فرق لا يمكن إدراكه ولا إحساس به. وسنتكلم إن شاء الله عن الآيات آية في الآية في الدروس المقبلة. والله موفق.